وأنا أعتقد أن العراق لن يخرج فقط من تحته كامل هدم تماما قويا فتيا وحسب، بل سيكون الأنموذج الذي سيتأسى به الآخرون وستتأثر به كل الشعوب العربية، والحكومات ستجد نفسها أمام خيارين: إما خيار تماما أن تكون نسخة عن هذه الحالة، وإما أنها ستجد نفسها أمام خيار السقوط التلقائي. هذا أمر معروف، وأعتقد العراق ليس فقط سيدحر الأمريكان هو داحر ما يخرجهم، بل كتائب العراق وعصائب العراق والرايات السود ستأتي بتحرير القدس إن شاء الله. طبعا تماهيا مع جند الشام، طبعا العراق لولا وقفة سوريا مشان يعلمها العالم، أمريكا تعلمها واليهود يعلمونها والعرب يعلم والصف العربي المتصهون يعلمونها، العراق لولا وقفة سوريا تماما لما بقي منه حجر على حجر، ولما اشتعل فيه فتيل مقاوم، ولما بقي على أرضه حر شريف صامت. وإلى الآن الجسر، وإلى الآن الرئة والمدد والرفض والدعم اللوجستي وحركة الارتجاع والكر والفر والعمق الاستراتيجي كله سوريا. سوريا العراق باق ببقاء سوريا بدعمها، بثباتها على الموقف، برفضها لكل العروض السخية الأمريكية الصهيونية من أجل أن تتخلى عن العراق، والرفض لكل مشاريع التهديد والوعيد دائما أيضا لم تنحني سوريا. والآن أمريكا وجدت نفسها يعني تعقد مؤتمر دولي، إيران وسوريا طرفان أساسيين، رغما عن أنف أمريكا ستلتزم بالمقررات السورية الإيرانية مو على كيفها، رغما عن أنفها. وأول المطالب غدا ستفاجئون، قد يكون سوريا قد تشترك مع الحكومة العراقية ومع تام بجدولة الانسحاب، بضبط الأمن، بضبط الحدود، أما على أرض الواقع لن تقبل سوريا، لن تعترف بمحتل وستطلب بجدولة انسحاب تماما، يعني يعلن عنه. هاي بريطانيا بدأت تنسحب، أعلنت انسحابها انتهت. فالأمور على خير، يعني نحن نبكي العراق من جانب تماما، ثم نبكي أنفسنا من جانب آخر، والعراق الآن على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نتكلم عن القفزة النوعية وعن أن ندوس على عتبة التسلح الواحدة وعن المساواة في ميزان القوة، يجب أن نعرف بأن هذه الأمة ميزان نصرها يختلف عن ميزان نصر الأمم الأخرى. ميزان نصر الأمم الأخرى يتحقق بامتلاك القوة، قوة العسف والجبروت والوحشية، كلما ملكت قوة أكثر ممكن تنتصر تربح معارك. أما هذه الأمة سر انتصارها، ميزان نصرها الأساسي تماما يقوم على هذا الدين، يقوم على هذا الدين. وهذا الدين مراتب النصر فيه اعتصام فإعداد فجهاد فقتال، غير هيك ما في. وليقفز فوق ذلك، قتال بلا إعداد سيبوء بفشل. المجموعات الشبابية اللي عم تروح تسوق نفسها لدوائر الموت لن تأتي بنصر، لن تجلب للأمة نصر أبدا. وأنا سجلت محاضرة بعد سقوط بغداد بعنوان النصر بين الفقه النبوي والهياج الشعبي. هذا الهياج الشبابي الشعبي لا يأتي بنصر، في فقه نبوي يجب أن ينضبط به في مراحل نصر. سنن لله ما تجامل أحد، لم تجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاملتهم في أحد، ما جاملتهم في عنين، ورسول الله بينهم حتى تجامل مجموعات شبابية متهورة متعجلة الآن. لا أحكم على النوايا والنيات، ولا أحكم على الختام والنهايات، وأمرهم عند الله ونحسبهم على خير، لكن لا يأتون بنصر مستحيل. قفزوا فوق سنن الله وخرجوا عن المنهج النبوي والمنهج الرباني والمنهج العلوي في تحقيق النصر. فليقفز، قتال بلا إعداد ما في نصر تماما، إعداد بلا اعتصام ما في نصر. فلا بد من اعتصام وإنهاء تنازع ثم إعداد ثم قتال، هكذا يأتي النصر تماما، النصر الذي ننتظره جميعا، نصر الأمة بإذن الله الواحد الديان. فنحن نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيدي أبناء هذه الأمة إلى أن ننهج النهج الصحيح ونسلك الطريق على طوله. والمثل اللي يقول عليكم بالطرق وإن طالت ودارت، أنا أقول عرفت كيف الطريق، إلزم الطريق وعليك أن تدخل من الأبواب، ادخلوا البيوت من أبوابها، الدخول من النوافذ والقفز من فوق الأصلحة اللي يفعل الآن أغلب الشباب المتعجل لن يأتي بخير، لن يأتي بنتيجة، فليسمعها العالم. وأنا عم أقول رهان بيني وبينهم، راهنتهم من سنين وإلى الآن لن يأتي بخير. للأسف ناصحنا الجميع ولم يقبلوا نصحا، ولم نجد عندهم أذنا صاغية ولا قلوبا واعية. والآن نعيد، ما في أصل الأمة، الأمة أجيال وأجيال، بدأنا الآن، جديدنا قديم وقديمنا جديد، ونهاياتنا بدايات وبداياتنا بداية بدايات، وعم نمشي الآن وماشيين. وأيضا هناك رهان على جيل جديد، وتيار جديد وأدوات جديدة، وإن شاء الله تنهض الأمة بإذن الله. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.